خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو سماكو ابن خرشة أبو دجانة صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أخذه؟ في إحدى الغزوات أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رافعا سيفه وهو يقول: من يأخذ سيفي هذا؟ أقبل الناس عليه كل يريد أن يأخذ السيف، فأي شرف هذا الذي يناله من يأخذه؟ إنه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد عليهم السؤال مرة أخرى، لكن زاد في السؤال شرطا، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ تقدم إليه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وغيرهما، ثم قام سماك بن خرشة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فقال رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. هنا تعجب الصحابة، لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السيف لأبي دجانة؟ وإن كان رضي الله عنه معروفا عند الصحابة بشجاعته وبراعته في القتال، حتى أنه كان إذا اشتدت الحرب وحمي وطيسها يعصب رأسه بعصابة حمراء يطلقون عليها عصابة الموت، فلحقه الزبير بن العوام ليعلم السر، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السيف من بين شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار، فرآه بعد أن عصب رأسه بتلك العصابة يقبل على جيش المشركين فما يقابله أحد إلا قتله. وكان هناك رجل من المشركين يتتبع جرح المسلمين ليجهز عليهم، فأقبل عليه أبو دجانة فضربه الرجل ضربة اتقاها بترسه فشقته، فضربه أبو دجانة ضربة فأصابته في مقتل فقضى عليه. أخذ يقاتل رضي الله عنه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى شخصا بين صفوف المشركين يحمسهم ويحفزهم على قتال المسلمين، فأقبل عليه ليقتله، فلما اقترب منه نحى عنه السيف. سأله الزبير: لما فعلت ذلك؟ قال: تبين لي أنها امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. قال الزبير: عند ذلك علمت لماذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة. كان هذا السيف هو الذي ضرب به مسيلمة الكذاب في حروب الردة. نعم، لقد كان أبو دجانة هو الرجل الذي تحدثنا عنه في قصة وحشي بن حرب، الذي كان يتربص بمسيلمة الكذاب وضربه بسيفه في نفس الوقت الذي صوب فيه وحشي حربته إليه، واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة بعد أن أقر الله عينه بنصر المؤمنين وهزيمة المرتدين. الفائدة في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم له نظرة ثاقبة في أصحابه لا تخطئ، وهكذا لا بد أن يكون كل قائد مسلم. الثانية، حرص الصحابة على خدمة الدين والبذل في سبيل الله. الثالثة، الفطنة والذكاء أمر هام جدا في حياة المسلم. رضي الله عن أبي دجانة وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.